وش ذكرك والغلا معادله جره ريح الجفاء حطمت من بعدك ضلاعي يا كبر ذنبك معي والجرح يا كبره لو نمت مرتاح جرحك داخلي واعي بعد ايش بدري تجي غاليك وتمره والوقت عدى ولا لزيارتك داعي والوقت عدى ولا